أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا you. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا Thank you. What kind of